بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالديه ولمشايخه ولولاة أمورنا ولجميع المسلمين، آمين. قال الشيخ الحافظ النووي رحمه الله تعالى في كتاب رياض الصالحين في باب استحباب الثوب الأبيض، وقال تعالى: وجعل لكم سرابيل تقيكم الحر وسرابيل تقيكم بأسكم. وعن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: البسوا من ثيابكم البياض فإنها من خير ثيابكم، وكفنوا فيها موتاكم. رواه أبو داود والترمذي، وقال: حديث حسن صحيح. وعن سمرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: البسوا البياض فإنها أطهر وأطيب، وكفنوا فيها موتاكم. رواه النسائي والحاكم، وقال: حديث صحيح. بسم الله الرحمن الرحيم. قال رحمه الله تعالى في كتاب اللباس: وجعل لكم سرابيل تقيكم الحر وسرابيل تقيكم بأسكم. جعل أي صير وخلق. جعل لكم سرابيل جمع سربال، والمراد بذلك الثياب من القطن والصوف وغيرها. سرابيل تقيكم الحر، يعني حر الشمس ووهجها. وإنما خص الله عز وجل الحر بذلك لأن المخاطبين زمن نزول الآية كان الأجواء عندهم حارة، ولم يذكر البرد هنا، ولم يقل سرابيل تقيكم الحر وسرابيل تقيكم البرد، إما لأن البرد ذكر في أول السورة في قول الله عز وجل: والأنعام خلقها لكم فيها دفء، وإما أن هناك حذفا في الآية والتقدير جعل لكم سرابيل تقيكم الحر وسرابيل تقيكم البرد. وسرابيل تقيكم بأسكم، المراد بالسرابيل هنا الدروع التي يتقى بها من السهام ومن السيوف وغيرها. والبأس هو شدة الأمر، أي سرابيل تقيكم حال حربكم وقتالكم من ضربات السيوف والرماح وغيرها. كذلك يتم نعمته عليكم لعلكم تسلمون، أي يكمل نعمته سبحانه وتعالى عليكم بإنزال ما تسترون به عوراتكم وما تتقون به حال الحرب. لعلكم تسلمون، أي لأجل أن تسلموا فتنقادوا لطاعته وتقوموا بعبادته. فهذه الآية فيها منة من الله عز وجل على عباده بإنزال هذا اللباس وبرزقه للعباد. أما الأحاديث فالحديث الأول حديث ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: البسوا من ثيابكم البياض، أي الثياب البيض، فإنها من خير ثيابكم. وبين هذه الخيرية في قوله في حديث سمرة: فإنها أطهر وأطيب. وذلك لأن الثوب الأبيض فيه جمال ونور وبهاء وزينة، ولأن أدنى دنس يظهر فيه، فإذا ظهر فيه الدنس أو الوسخ فإن صاحبه يبادر بإزالته وغسله. قال: وكفنوا فيها موتاكم، يعني الثياب البيض. فهذان الحديثان يدلان على فوائد، منها أولا استحباب لباس الأبيض من الثياب، وأنها من خير الثياب، فهي أطيب وأطهر لأنها باقية على خلقتها، لم يدخلها صناعة ولا صبغ ولا غير ذلك، ولأنها كما تقدم نور وجمال وبهاء وزينة، وأدنى دنس أو وسخ أو نجاسة تظهر عليها فصاحبها حينئذ يبادر بإزالتها وغسلها فيبقى طاهرا نظيفا. وفي هذا الحديث أيضا دليل على جواز لبس غير الأبيض من الثياب، وأن الأمر بلبس الأبيض من الثياب أو البيض من الثياب على سبيل الاستحباب، ويستثنى من ذلك، يعني من الجواز، الأحمر الخالص كما يأتي في الأحاديث. ومنها أيضا مشروعية تكفين الموتى، وأن المشروع أن يكفنوا بالثياب البيض سواء كانوا من الذكور أم من الإناث، فلا فرق بين الذكر والأنثى في هذا، فالمستحب أن يكون الكفن أبيض للذكر والأنثى، فيكفن في ثلاثة أثواب كما كفل النبي صلى الله عليه وسلم في 3 أثواب بيض سحورية، لكن لو كفن الميت في غير الأبيض فإنه يجوز، لأن المقصود هو ستر عورته ومواراة سوءته، فمتى حصل ذلك فحصل المطلوب. وفق الله الجميع لما يحب ويرضى، وصلى الله على نبينا محمد.